وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل وقال له: أقرضني 1000 دينار أتجر بها. قال له الرجل: ائتني بكفيل. فقال له: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. خذ 1000 دينار. فأخذ الرجل 1000 دينار وانطلق يتجر بها في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا، وكان بين الدائن والمدين بحرا، فلم يجد، إذ كانت الموج والرياح شديدة، وكان الموج عاليا، ووقفت حركة الملاحة، والرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر ينتظر. فلما يأس المدين الذي يريد أن يقضي دينه وحال بينهما الموج، أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار مع كتاب منه إلى صاحبه من فلان ابن فلان، ثم زججها، أي مسمر على موضع، على الموضع الذي هو في الخشبة، ووضع فيه الدنانير، ثم قال: اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار، وإنه قد حال بيني وبينه الموج، وقد جعلتك كفيلا ووكيلا، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وقتل وقذف بالخشبة في البحر، وهو في كل ذلك جاهدا يلتمس مركبا حتى يذهب إلى صاحبه. الرجل صاحب الدين واقف على الشاطئ ينتظر أي مركب، فلم يجد، لكنه وجد أمامه خشبة تروح وتجيء، فقال: آخذها أستدفئ بها وعيالي. فلما أخذها وذهب إلى بيته نقرها بخدوم، فسقطت منها السرة، ففتحها فإذا بال1000 دينار والرسالة من فلان إلى فلان: إنه قد حال بيني وبينك الموج، وقد جعلت الله وكيلا وكفيلا، وهذا دينك. الرجل يلتمس في كل ذلك مركبا حتى وجد مركبا فركبه، وأخذ 1000 دينار أخرى، وذهب إلى صاحب الدين وقال: والله لقد جهدت أن أجد مركبا قبل هذا فما استطعت، خذ 1000 دينار. فقال الرجل الآخر: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب وتقول لي هل أرسلت شيئا؟ فقال له صاحب الدين: قد أدى الله عنك، فخذ مالك وارجع راشدا. هذا الحديث من أجل الأحاديث في باب الورع والتوكل على الله عز وجل. قال أبو هريرة راوي الحديث: فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن، يعني أيهما أشد إيمانا من صاحبه، الذي رمى بالخشبة في البحر وهو موقن أن الله لن يضيعه، أم الذي أخذ المال وكان أمينا، كان يستطيع أن يجحد، يقول: ما وصلني شيء. فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. ميزة القصة أنك تجد فيها العبرة، والناس مطبوعون على محبة القصص، ولذلك قص الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء على المبتلين وقصص السالفين عليهم، إن هذا يغسل الحزن ويكون أقرب إلى النفس من الحديث السرد. أراد أن يعلمهم كيف يتوكل المرء على الله وأن الله لا يضيعه برغم الظنون التي يظنها بعض بني آدم بربهم تبارك وتعالى، وهي ظنون كاذبة خاطئة. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. فهذا رجل يريد 1000 دينار يتجر بها، يقترض 1000 دينار يتاجر بها في البحر، فذهب إلى رجل موسر يقرض الناس، أعطني 1000 دينار إلى أجل، ائتني بشهيد، ائتني بكفيل، وهذا حقه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا حق وحفظ لأموال الناس. فطلبه الوكيل والكفيل مشروع لا شيء فيه. فقال له الرجل: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا. لم يقل له الرجل الآخر: أنا أعلم أن الله كفيل وشهيد، لكن أريد أن أوثق ديني. لا، إن العلاقة بين المؤمن وأخيه لا سيما إذا بلغ كل منهما إلى درجة عالية من هذا الاعتقاد، يجلون الله تبارك وتعالى أن يوضع اسمه. كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. ولا يمنع هذا أن توثق دينك وأنت تعتقد أن الله كفيل، لكن انظر إلى هذه القوة: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. كفى بالله شهيدا، قال: سبحان الله، نعم. خذ. هناك من الناس ناس لا يجلون الله تبارك وتعالى ويرضون أن يهان هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، فتقسم له بالله أنك صادق لا يصدق، تقسم بالأيمان المغلظة وتعيد وتزيد وتبدي، ومع ذلك يقول لا، لا يصدق، يلج. لما وضعت هذا الاسم العظيم موضع الريبة؟ هناك رجل تاجر وله بنت وحيدة يجلها غاية الجلالة، يكذب في تجارته، احلف ان البضاعة بكذا، يقول والله بكذا، ويبدي ويعيد. فقال له رجل: طيب احلف بحياة بنتك. فبكى ورق حاله وأبى، أبى أن يقسم بحياة ابنته، لكن يقسم بالله تبارك وتعالى كذبا وزورا وما يضيره وما يهتز. أليس الله تبارك وتعالى أولى بالجلالة وأحق؟ لا تكاد تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يضع هذا الاسم العظيم في هذه المواضع. انظر إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق. تأمل في هذا الحديث: رأى، وهذا نبي من أولي العزم، يعني لا يلبس عليه في الرؤية ولا يهم، فضلا عن أن يكذب. رأى رجلا يسرق، قال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. وهو يراه يسرق: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. ما قال له عيسى: أنت كاذب، بل أنا رأيتك تسرق. عظم الاسم العظيم. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. هذا الرجل أقسم بربه أنه ما سرق، افترضنا ذلك. يعظم هذا الاسم العظيم الجليل أن يحنث به، فيقول: آمنت بالله وكذبت بصري. وهناك واقعة أخرى حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: رويناها بأسانيد صحيحة، أن عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الأبيات العذبة المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا الرجل، هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز به ويقوله، وكان شاعرا مجيدا عذب النظم رضي الله عنه. كان له جارية فوطئها، فرأته امرأته فجاءت وقالت: أوطئت الجارية؟ قال لها: لا، إني رأيتك. قال: لا. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن، على أساس أنه جنب، فإن كنت صادقا حقا أنك لم تفعل اقرأ شيئا من القرآن. فأنشد لها أبياتا من الشعر: والمرأة لا تحفظ شيئا من الكتاب، لكن الأبيات تلخيص لبعض الآيات في القرآن الكريم. لذلك انفل الأمر على المرأة وصدقت. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء صاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. وكان بيدها سكين فرمت به وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. وهي امرأة لا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، أو لا تحفظ كبير شيء من القرآن الكريم، حتى انطلع عليها الأمر وظنت أن هذا الشعر قرآنا. إن المؤمن الذي مس الإيمان قلبه حقا من آدب الناس فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين ربه. شهدت رجلا اتهم في سرقة، جعلوا يقولون له: احلف أنك ما سرقت. يحلف، وآخر يقول: احلف بالثلاثة. يحلف، يقول: لا. فانبرى رجل وقال: طيب قل والمسيح الحي. فأبى الرجل أن يقسم. لماذا تأبى والمسيح الحي؟ ما معنى هذه الكلمة؟ وما معنى أن يأبى أن يقسم برغم أن هذا القسم شرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الرواية الأخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. وحياة أبويا والنبي وحياة العمدة وحياة الشيخ وحياة هذه الأشياء، كل هذا شرك واضح صريح. ورحمة أبويا مثلا، هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال له: يا ابن الخطاب، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف معناه إجلال المحلوف به وتعظيمه، أليس ربك أولى بهذا التعظيم؟ لا تقسم إلا بالله، فإن القسم بغيره كفر أو شرك، ولكنه كفر دون كفر. لا يقال أن الذي يحلف بغير الله، لا سيما إن كان يجهل ذلك، أنه كافر خارج من الملة. لا، لأنه لو كان كافرا خارجا من الملة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أقسم بأبيه: إنك كفرت، اغتسل وانطق بالشهادتين وادخل الإسلام من جديد. فلما لم يقل له شيئا من ذلك دل على أن الذي يقسم بغير الله وهو يجهل أن هذا القسم شرك أو كفر أو نسي وأقسم بغير الله أنه لا يخرج من الملة وإن كان ارتكب شيئا من أفعال الكفر. فهذا الرجل لما قال له: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، قال: صدقت. وقال له في الثانية: سبحان الله، نعم، أي كفى بالله شهيدا، خذ الألف دينار. التزامك بآداب دينك يريح، يريحك ويريح الطرف الآخر. أخذ الرجل الألف دينار وانطلق يعمل بها في البحر وربح فيها، وجاء موعد قضاء الدين، أخذ الألف دينار وانتظر على الشاطئ أن يجد مركبا، فلم يجد لسرعة الرياح وعلو الموج وتوقف حركة الملاحة. ماذا يفعل وهو يتحرك شوقا أن يرد هذا المال في موعده؟ بقدر ما يكون لك من الإخلاص يكون الله لك. يؤسفني أن أقول أن كثيرا من المسلمين ضربوا المثل الأسوأ في المعاملات. بكل أسف، التلاعب والضحك، ولا أدري على من يضحكون ومن يخدعون. رجل يريد أن يفرج كربه، يذهب لآخر يوهمه أنه مقدم على شركة تجارية، وإن أرباحها كذا بالمئة، وإن أنا جربت، وإن السوق فارغ يحتاج إلى هذه البضاعة. فإذا كان معك مال هات المال نتاجر، وهو كاذب. هو يريد أن يفرج كربا لكنه ما قال ذلك، وأوهم المسكين. فذهب الآخر وقد سال لعابه بذكر الأرباح، باع ذهب المرأة واقترض، يعني هذا لم يكن عنده مال لكن اقترض من آخرين أموالا، وذهب ووضع المال كله في يد هذا الرجل. الآخر أخذ المال وفرفش به وأنفقه وما في مشكلة، وهو يعلم أن أخاه اقترض جزءا كبيرا من هذا المال. والعجيب أن نفسه طابت بذلك، والعجيب أنه لم يشعر بإثم ولا بوزر، ولم يشعر بوخز لضمير في ضميره وهو يأخذ هذا المال. ومضت أيام وشهور وسنون، أين التجارة؟ غدا غدا غدا غدا، وثارت مشكلة كبيرة في بيت المرأة. أين ذهبك؟ لماذا أعطيتيه الزوج؟ نحن كنا أحق بهذا المال، ألم نطلب منك الذهب يوم كذا وكذا فأبيتي؟ وصارت قطيعة بين المرأة وبين أهلها. فلما علم الرجل أنه لا تجارة، إذن أعطيني مالي، ليس عندي. ما الحل؟ خذه 50 ب50 ب30 ب100، وهكذا ضاع المبلغ. لما تأخذ 20 جنيها ب30 في 50 ضاع المبلغ. إنما إذا أخذته جملة واحدة على الأقل ترد هذه الديون التي تراكمت عليك وتشتري ذهب المرأة. قلة التقوى، ولا أدري من يخدعون. خذ من هذا المثال عشرات الألوف بين المسلمين الآن. يكاد المرء يعتصر من الحزن وهو يرى هذه المعاملات الهشة الكاذبة الخادعة، وبعد ذلك يسألون لما تخلف نصر الله، لماذا نحن نعيش على هامش الحياة، لا قيمة للمسلمين، أرخص دم في العالم دمهم، يتساءلون كل هذه الأسئلة. منكم أنتم جاء الخلل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ربك ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، من نفسك أوتيت، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا، لا تقل إن الماء مر، فمك هو المر، فمك هو الذي يحتمل يشمل هذه المرارة، ليس العيب في الماء. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. الوفاء بالوعد واحترام أموال الناس ومشاعرهم، لا تأكلونها بالباطل وتأخذونها إسرافا وبدارا، بقدر ما يكون لك من الإخلاص في السداد يعينك الله على ذلك، وبقدر ما يحتوي قلبك من الغل والغش والخداع، بقدر ما يبتعد عنك تأييد الله ونصره. 1000 دينار يريدها الرجل، لكن هو عازم وقد عقد قلبه أن يسد هذا الدين في موعده. وقف الرجل برغم أنه يرى الرياح السريعة والموج ولا يرى مراكب، لكن يأخذ بالأسباب، فماذا يفعل؟ قال ربي قد جعلتك كفيلا وشهيدا. ماذا يقول الرجل؟ أكلني، أكل أموالي، خدعني، أخلف وعدي. لم يجد هذا الرجل المؤمن إلا أن يأخذ خشبة. لو فعل هذا الفعل رجل منا الآن لاتهمه الناس بالجنون وبتضييع المال، لكن رؤية المؤمن تختلف عن غيره. رؤية المؤمن لأنه مرتبط بالسماء، معلق بفوق، لذلك لا يوطأ بالنعال ولا يداس بالأقدام. إذا أردت أن تعيش عزيزا كريما تعلق بالسماء، ارتكن إلى رب الأرض والسماء، فإنك إذا ركنت إلى العبد فإنه من تراب تداس بالنعل، إذا ارتكنت إلى العبد تداس بالنعل ويخطئك التوفيق، لأنه من تراب، فتعلق بفوق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر إلى هذه الصفة بعد ذكر صفة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين بعد ذكر صفة الرزاق. لماذا؟ حتى لا تظن أن هذا الرزاق يمكن أن يفتقر، أو أن طلبك أعظم مما في خزائنه. هو رزاق، لكن قد يخطر على بالك أن خزائنه تنفد وأن ما عنده يزول، فقال لك لا، لأنه ذو القوة المتين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فهذا الرجل أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها كيسا وكتابا منه إلى صاحبه أنه قد حال بيني وبينك الموت، ثم زجج أي مثمر هذا الموضع وقال اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار وإنه قد حال بيني وبينه الموج، وقد جعلتك كفيلا وشهيدا، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. واحد يقول: لما يقول هذا؟ ألم يعلم الله أنه تسلف 1000 دينار؟ ألم يعلم الله تبارك وتعالى أن الموج عال وأن الرياح سريعة وأن حركة الملاحة واقفة؟ لماذا يقول هذا؟ هذا موضع نظر وتأمل دقيق. اللهم أنت تعلم أنني فعلت، إقرار لحاله، كما لو ذهبت إلى فلان وهو يعلم أنك صادق فتقول له: أنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا على سبيل تأكيد حالك. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق؟ مع أننا نعلم أنه حق، لكن يقسم على مقتضاه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا التام بصدقه، تقرير لحاله فقط، ليس إعلاما لله عز وجل، فإن الله يعلم السر وأخفى. قذف بالخشبة في البحر، هذه الخشبة العجيب في الأمر، فهذه الخشبة متخرة، لأن هذا الرجل أخلص دينه وقلبه لربه، معاذ الله أن يضيعه ربه، معاذ الله أن يضيعه ربه. شقت الخشبة طريقها في الموج وذهبت أمام الرجل، تروح وتجي واقفة برغم حركة الموج السريعة العالية. يأس الرجل، قال: أخذ هذه الخشبة أستدفئ بها وعيالي. أخذها وذهب إلى آله فنقرها، فنزلت منها الصرة، فوجد فيها 1000 دينار وكتابا من صاحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ الرجل الخشبة وصاحبه الآخر يلتمس مركبا، لم يعتمد على أن الخشبة تصل، لأن قضاء الديون لا يجوز أن يعتمد المرء فيه على هذه الخوارق، لا يجوز أن تذهب بدينك فترميه على الطريق وتقول إن شاء الله يصل. فإذا جاء صاحبك: أين ديني؟ أنا وضعته لك في مكان كذا وكذا، ألم يصل؟ لا يجوز أن يعتمد على هذا في قضاء الدين، فإن الأصل في أموال الناس العصمة. لكن هذا الرجل لأنه يعتمد بقلبه اعتمادا كليا على ربه فعل الذي فعل. ولما علم أن هذا ليس هو سبيل قضاء الدين الشرعي، أخذ 1000 دينار أخرى. وهذا ينبيك أن الرجل ربح وكسب، وإلا فهو اقترض 1000 دينار ورمى بها في البحر وأخذ 1000 أخرى، هذا يدلك على أنه ربح في تجارته. والتمس مركبا، أول مركب يعبر هذا البحر كان الرجل فيه، ذهب إلى صاحبه قال: أنت تعلم أنه قد حال بيني وبينك الموج، خذ 1000 دينار جزاك الله خيرا. قال الرجل: ألم ترسل إلي شيئا؟ فتجاهل الرجل تماما أنه أرسل شيئا في البحر. قال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب أجده وتقول لي هل أرسلت شيئا؟ لم يقل له لم أرسل، لأن هذا من الكذب، إنما أجاب إجابة يفهم منها أنه لم يرسل، لكن ليس فيها كذب. قال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب أجده وتقول لي ألم ترسل شيئا؟ قال له الرجل: ارجع بمالك راشدا قد أدى الله عنك. قال أبو هريرة: فكنا نتجادل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن أشد إيمانا من صاحبه، الذي قذف بالخشبة في البحر وهو يعلم قلبيا أنها تصل، أم هذا الذي أبرز الأمانة ولم يجحدها ولم يأكل مال أخيه؟ لكن يظهر لي أن الذي رمى بالخشبة في البحر أشد الرجلين إيمانا، وهذا سنجليه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الخطبة إن شاء الله وقدر، ونطرح بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث من فوائد، وهل خلع الأسباب ضاد التوكل كما يزعم بعض الناس من المسلمين الآن أم لا، مع أشياء أخرى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. أخي الكريم، هنا انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يؤخذ من هذا الحديث ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث في موضع من المواضع، لأن الإمام البخاري روى هذا الحديث في أكثر من موضع من الصحيح، فرواه في كتاب الكفالة وهل يجوز أن يكفل فلان فلانا هو المعروف بالكفيل. الجواب واضح طبعا من سياق الحديث وأنه يجوز، ووضعه في كتاب اللقطة من صحيحه، وهذه هي الفائدة التي نذكرها الآن. كتاب اللقطة أي ما يلتقط من على الأرض، ما تجده أنت وأنت سائر، سيان وجدت مالا أو وجدت أو يعني غنما أو وجدت إبلا أو وجدت أي شيء، هل يجوز لك أن تمد يدك وتأخذ هذا الشيء؟ فإن فعلت فما حكمه؟ هل يجوز لك أن تتصرف فيه أم لا بد أن تعرفه؟ أحكام كثيرة للقطة ليس هذا موضعها، ولكن نأخذ ما يتعلق بالحديث الآن. هذا الحديث في كتاب اللقطة بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب لقطة البحر. أين موضع الشاهد؟ إن الرجل مد يده وأخذ الخشبة، يعني وجدها في البحر فمد يده وأخذها، فلو وجدت أنت لقطة في البحر هل يجوز أن تمد يدك وأن تأخذها؟ هذا هو السؤال. الجواب واضح طبعا أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه الحكاية مساق المدح، مساق المدح. هو صحيح حصل في شرع من قبلنا في بني إسرائيل، لكن أي حكاية وأي خبر عن بني إسرائيل يسوقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح أو القصة بغير أن يعقب يصير شرعا لنا، حتى لا يأتي جماعة يقولون هذا كان في بني إسرائيل، فما الدليل على أنه شرع لنا؟ الدليل هو هذا الحديث، لأن القاعدة عند العلماء، علماء الأصول أصول الفقه، تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده. شرع من قبلنا هو شرع لنا، لكن متى لا يكون شرعا لنا؟ إذا كان في شرعنا ما يرده، لأن العبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. فمثلا بناء المساجد على القبور، هذا كان في شرع من قبلنا، لأن واضح من سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلا يقولن قائل إن الله تبارك وتعالى ساق قول هؤلاء ولم يعقب عليه تعقيبا يدل على منع بناء المساجد على القبور، فيقال إن الله تبارك وتعالى ساق بعض أقوال الكافرين ولم يعقب عليها، لأن بطلانها ظاهر جدا. صحيح يرد كثيرا لكن لا يرد أحيانا، ولو سلمنا جدلا أن الآيات الواردة في القرآن الكريم بعد مقالات الكفار والملحدين رد عليها؟ فالجواب أننا نلتمس الرد إما من الكتاب أو السنة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فماذا فعلت الأمة؟ فعلت ما نهيت عنه ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يؤكد الشيء كرره ثلاث مرات، وكان إذا أراد أن يفهمه كرره ثلاث مرات، فيقول ألا إني أنهاكم عن ذلك ثلاثا، ومع ذلك تجد ألوف الجنيهات تنفق على تشييد المقابر. مسجد الشيخ طلحة عندنا في كفر الشيخ، هذا مسجد يزعمون أن فيه رجل، وبعدين جابوا البلدوزرات وقعدوا يفحروا على الرجل أين ذهب، لم يجدوا له حسا ولا خبرا ولا عظما ولا جمجمة ولا أي شيء، فما زالوا يحفرون طمعا أن يجدوا شيئا، فما وجدوا شيئا. تصور يشيدون الضريح، لماذا تبنونه؟ لماذا تبنون الضريح وأنتم قد استيقنتم أنه لا يوجد أحد تحت هذا الضريح؟ وألوف على مآذن لا تستخدم الآن، يعني السنة أن يصعد المؤذن على المئذنة، وهذا شيء أردت أن أنبه عليه في هذا المسجد. السنة أن لا يؤذن بين يدي الإمام، السنة أن يؤذن على سطح المسجد. فواحد يقول وما الحكمة طالما أن فيه مكبرات صوت؟ يقال كثير من الأحكام الشرعية غير معللة، بمعنى أنك قد لا تستطيع أن تعرف الحكمة منها فتنفذها كما جاءت امتثالا، كتقبيل الحجر الأسود مثلا. لماذا نقبل نحن الحجر الأسود؟ لا توجد علة، لا نعرف نحن حتى الآن لماذا نقبل الحجر الأسود، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تساءل هذا السؤال وأجاب، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إذن لماذا تقبله يا عمر؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن هي مسألة اتباع محض حتى وإن لم تفهم أنت شيئا من الحكم. الشيء الثاني، ربما كان رجلا أصيب بصمم لا يسمع، فيرى من بعيد شبح المؤذن وهو يلتفت يمنة ويسرى حي على صاحية، فيعلم أن الأذان قد حان. وربما لو فتشنا وجدنا فوائد أخرى. فالسنة ألا يؤذن بين يدي الإمام، إما أن يؤذن على باب المسجد على صخرة تكون، وإما أن يصعد فوق، يعني تعمل توصيلة كده لفوق المسجد ويصعد هذا يؤذن فوق المسجد. يؤذن إذا كان من الصعب الوصول إلى أعلى البيت، يبقى في صخرة أو شيء عالي أمام المسجد يؤذن. المهم يلتمس ما لا يوجد في الكتاب يلتمس في السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، لا هذا يبنونه بناء عظيما جدا، والمدهش أنك ترى أعظم المساجد بناء وزخرفة هي التي فيها قبور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يقال يحتج بآية الكهف على جواز بناء المساجد على القبور، لأن شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يوجد في شرعنا ما يخالفه، فإن وجد في شرعنا ما يخالفه فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. كذلك أجمع العلماء جميعا أن التماثيل حرام، تمثال رمسيس ومنقرع وخوف والعالم دول، المفروض السنة أن تنسب وأن تزال، وأن كل المتاحف الموجودة متاحف وثنية، لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى متحف من المتاحف حتى يتفرج على الأحجار، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها كما في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا ترى تمثالا إلا كسرته أو طمسته. لكن في سورة سبأ أخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام مع الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار. أيمكن أن يقال هذا سليمان وهذا نبي وهذا كان يصنع التماثيل فنحن أولى أن نصنع التماثيل؟ لا يحتج بشرع سليمان عليه السلام، لأنه ورد في شرعنا ما يرده، والعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. كذلك لو أن سفينة تمخر عباب البحر وكان أركبها 100 رجل وكادت السفينة أن تغرق، قالوا: يا جماعة إنه لن ينجو منكم، إنكم لن تنجو إلا إذا رمينا مثلا 10 في البحر حتى نخفف حمل السفينة، ولا شك إن إحنا لو رمينا 10 فنحفظ روح 90، أن هذا أولى، لأن الشريعة قد جاءت بدفع أكبر الضررين. يعني الشريعة ديننا يقول إذا كان هناك أمران وكلاهما ضار ولا بد لك أن تأخذ أحدهما اختر أخفهما ضررا، اختر أخفهما ضررا، لأن الشريعة جاءت بدفع المضر عن المسلم. فلا شك لما نرمي 10 في البحر عشان نحفظ حياة 90 أن هذا مندرج تحت الشريعة. ويحتجون بقصة يونس عليه السلام، ذو النون لما ركب السفينة وحصل إن الربان السفينة قال إن فيكم عبدا آبقا عاصيا فليخرج نقذفه في الماء حتى تنجو السفينة، فما خرج أحد، عملوا قرعة فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي اقترع، ومنه تعلم خطأ الخطأ الشائع المستخدم في الكلام، يقال فلان ساهم في بناء المسجد، هذا خطأ، المفروض أن تقول فلان أسهم، أسهم أي شارك، لكن ساهم أي اقترع، عمل قرعة، فهذا خطأ المفروض يصحح. فساهم فكان من المدحضين أي كلما اقترعوا وقعت عليه القرعة، فيقولون نرمي نبيا في الماء، لا نعمل القرعة مرة أخرى، فيقترعوا فتأتي عليه القرعة فقذفوا به في الماء، فيقال هذا نبي وقذفوا به في الماء وهذا حجتنا وشرع من قبلنا. يقال لا، لأن شريعتنا أتت بالقول القائل إن دم المسلم الأصل فيه العصمة، لأن دم الذي ستحفظه ليس أولى من دم الذي ستلقيه في الماء. لماذا ألقيت هذا لتحفظ دم ذاك؟ أدم هذا أغلى من دم ذاك؟ لا، كل الدماء معصومة، إما أن يغرقوا جميعا وإما أن ينجوا جميعا، لا تفاضل في الدماء، المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ليس هناك فرق ما بين أمير ولا غفير ولا غني ولا فقير ولا أي شيء من هذا، دمك مثل دمه تماما، معصوم بالنص، لا يهدر لمجرد ترجيح من عندك، لأن أنت هل تستيقن 100% أن أنت لو رميت 10 السفينة ستنجو؟ إذن هذا ظن، ودم المسلم محفوظ بيقين، فلا يهدر هذا اليقين لأجل ظن ترجح عندك، لا يعمل بشرع من قبلنا هنا. ليه؟ لأن شرعنا ورد فيه ما يرده، إنما يعمل بشرع من قبلنا إذا كان شرعنا يؤيده، كمثل القصة التي سقناها الآن، وكمثل القرعة، إذا اختلفنا مثلا يبقى نعمل قرعة، هذه مشروعة. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سقناه هنا في هذا المسجد على مدار 10 أشهر، حديث الإفك، بدايته قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعمل قرعة فمن خرج سهمها خرجت معه. وكذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله أحد أئمة الحديث واللغة، يقول اقترع ثلاثة من الأنبياء، اقترع زكريا عليه السلام لما اختلف في كفالة مريم مع بني إسرائيل، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قالوا، قال علماء التفسير، كانوا يأتون بالأقلام التي يكتبون بها التوراة، وجاءوا في ماء جاري وقالوا نلقي أقلامنا، فمن وقف قلمه إذا هو الذي يكفل مريم، وهذا شبيه بالقرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي في الماء أيهم يكفل مريم، أي لأجل أيهم، لأجل من الذي يكفل مريم، فوقف قلم زكريا عليه السلام. ويونس في قصة السفينة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك وغيره. إذن شرع من قبلنا شرع لنا، بشرط ألا يرد في شرعنا ما يرده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق المدح وسكت، وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطأ، إن سكت عن شيء فهو حق لا محالة. فلم ينكر أن الرجل أخذ الخشبة من البحر وانطلق إلى داره، لذلك يجوز لك أن تأخذ لقطة البحر. لكن هناك سؤال آخر أدق، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث باب لقطة البحر، اللي باب أن يأخذ الحبل أو العصا أو الثوب أو الخشبة. لكن افرض مثلا وجدت أنت خشبة بها 1000 دينار، هل تأخذ 1000 دينار على أساس أنه مع الخشبة؟ الجواب أنك لابد أن تعرف ذلك، لكن ما يكون تافها أو يتسارع إليه الفساد لا جناح عليك إلا أن تعرفه. يعني مثلا وجدت برتقالة وأنت تمشي، هذا شيء تافه، أنت لو أردت أنك تعرف البرتقالة ستنفق قدر عربية برتقال، لأنك عشان تروح تقول اللي ضاع البرتقالة أو وجدت برتقالة، هذا شيء بسيط جدا. ويتسارع إليه الفساد إذا لم تأخذه، فيجوز لك أن تأكله. طب إيه الدليل على هذه المسألة؟ ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق وهو يمشي، فقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا شبيه برتقال، ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يأكل؟ خشية أن تكون من تمر الصدقة، وهي محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لشرفهم، لأن الصدقة أوساخ الناس وغسالة ذنوب الناس، وقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أوساخ الناس وأن يأكل غسالة ذنوبهم. فلو لم تكن من تمر الصدقة لأكلها، وهو لم يقل لا لأعرفنها فإن لم أجد لها صاحبا أكلتها، فدل على أن ما يكون شبيها بالتمرة أو نحو ذلك يجوز لك أن تأكله وأن تتصرف فيه. إذن يجوز الأخذ اللقطة إذا كانت تافهة أو صغيرة، أما إذا كانت كبيرة يبقى تعرفها سنة، تعرفها سنة، كأن وجدت مبلغا ضخما إياك أن تتصرف فيه، لأن هذا لا يجوز لك. لكن تعرفه، كيف أعرفه؟ إن كنت رجل تستطيع أن تكتب في الجرائد، تكتب في المجلات، ترسل للإذاعة، ماشي. إن كان جهدك أقل من ذلك، على أبواب المساجد تلصق ورقة، عند محطات الأتوبيس تلصق ورقة، في تجمعات الناس تلصق ورقة، ولكن لا تكتب من ضاع له 1000 جنيه فليأتي، لأن السنة ألا تعرف حقيقة المسروق، لكن تعطي أوصاف عامة. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم عرف عفاصها ووكاءها، العفاف زي ما يكون الجلد المحفظة مثلا، تضع لك فلوس مثلا في محفظة، طب لونها ايه كذا، ادي العفاف. الوكاء هو الحبل الذي يوكى به، شبيه بالتوستة مثلا، او شبيه بكيس له حبل يربط به او نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لك كل قيمة المسروق، لكن عرف عفافها ووكاءها، اي الوعاء الذي اشتملت عليه هذه الامانة عرفه فقط. وهناك احكام اخرى للقطة ان شاء الله يعني ربما يأتي لها ذكر فيما بعد. اذا يجوز اخذ لقطة البحر ان كانت كخشبة او سوطا او عصا او نحو ذلك. الفائدة الثانية وهي ان التوكل على الله عز وجل ليس معناه خلع الاسباب، ليس معناه خلع الاسباب. وفي صحيح ابن حبان من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أترك ناقتي وأتوكل؟ قال له: عقلها وتوكل. يعني أترك ناقتي تسيح في الأرض ويكون هذا من التوكل؟ قال: لا، اربطها بحبل وتوكل. فهذا يدل على أن التوكل ليس معناه خلع الأسباب. طب إيه معنى التوكل الحقيقي؟ التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب كلية على الله عز وجل مع البراءة من الاعتقاد في السبب. إياك أن تتصور أن الحبل هو الذي يحفظ الناقة، لأن كثير جدا من الناس ربطوا جمالهم فضاع. إياك أن تتصور أن الحبل هو الذي يحفظ لك الناقة، لكن لابد مع أخذك بالسبب أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. هذا هو معنى التوكل، لا أن تخلع الأسباب. أو يظن الرجل أن الأخذ بالسبب ضد التوكل، حتى غلا أقوام وشطوا عن سواء السبيل في هذا الباب. لا، لابد وأنت تعمل الشيء أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ده معنى التوكل، وهذه إنما هي حقيقة قلبية. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، انطلى الفهم الخطأ على بعض الناس وقال إن الإسلام لا يقر العدوى، وهذا مضاد للطب الحديث، لأن الطب يقول إن في عدوى وفي أمراض يعدى المرء بها، فكيف يقال لا عدوى أي لا توجد عدوى، مع أن هناك أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها العدوى.